الحمد لله رب العالمين، خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ملته، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي المنجية من النار لمن قالها بصدق وإخلاص. هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما في الحديث: لقنوا موتاكم، أي المحتضرين، لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاد، عمه أبا طالب، وكان في الاحتضار، وكان عنده رجلان من المشركين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكافران المشركان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد عليه كلامهم، فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلاما من اليهود كان يخدمه وهو يحتضر، فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه، نظر الغلام إلى أبيه اليهودي، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم فاضت روحه، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه: تولوا أخاكم. فغسله المسلمون، كفنوه، وصلوا عليه، ثم دفن في مقابر المسلمين. هذه كلمة عظيمة، من قالها ومات عليها دخل الجنة. ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل هي لها معنى ولها مقتضى. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأما مقتضاها، يعني المطلوب ممن يقولها، فهو أن يؤدي أركان الإسلام ويلتزم بهذا الدين، فإن فعل ذلك فهو المسلم حقا. وأما من قالها ولم يلتزم بأركان الإسلام، لم يصلي، لم يزكي، لم يؤدي ما أوجب الله عليه، فإن هذه الكلمة لا تنفعه، ولو قالها ألف مرة لا تنفعه حتى يعمل بمقتضاها. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب بعد وفاته، ومنع بعضهم الزكاة، قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منع الزكاة، لأنها من حق لا إله إلا الله. قالوا له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاقتنع الصحابة رضي الله عنهم بقول أبي بكر، واعتقدوا أنه الصواب، وقاتلوا معه المرتدين. فهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله مع عدم الالتزام بمدلولها ومقتضاها، لكن من قالها فإنه يكف عنه ويحكم بإسلامه، فإن تبين منه بعد ذلك ما يناقضها، وتبين أنه لا يؤدي مقتضى هذه الكلمة، فإنه يحكم بردته، تقام عليه أحكام الردة. ولهذا غزا بعض المسلمين، غزوا جماعة من المشركين، فانتصروا عليهم وفر واحد منهم، فلحق به أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، ومعه رجل من الأنصار رضي الله عنهم، لحقوا بهذا الرجل، فلما رفع أسامة السيف عليه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هلا شققت عن قلبه فتعلم أنه قالها يتقي بها السيف؟ ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها: ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى ندم أسامة رضي الله عنه ندامة شديدة على ما فعل، وعرف خطأه في ذلك. فهذا هو الشأن في من أعلن إسلامه وقال لا إله إلا الله، فإنه يكف عنه ويقبل منه الإسلام، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يخالف مقتضى هذه الكلمة فإنه يجرى عليه الحكم الشرعي. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، ما لم يتبين لنا خلافه نحن نحكم على الظاهر، وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وليست هذه الكلمة مجرد لفظ يقال باللسان، ولكن لها شروط لا بد أن تتوفر، لها شروط وقيود، كما قال صلى الله عليه وسلم: في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا بد من هذا القيد، أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله، لا يقصد منها غير ذلك. فإن قالها وهو لا يبتغي وجه الله فلا تنفعه هذه الكلمة. سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا بد أن تكون خالصة من قلبه، لا يقولها رياء وسمعة ونفاقا يتقي بها القتل أو يريد بها أن يعيش مع المسلمين. فإن من كان هذا قصده فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا عباد الله عظيمة، هذه الكلمة تزن السماوات والأرض ومن فيهن غير الله جل وعلا. في حديث موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. يجاء يوم القيامة برجل كتبت عليه الحفظة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات والذنوب، فيقال له: هل عندك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا يا ربي. فيؤتى ببطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني أنه قالها في حياته، فتوضع البطاقة في سجلة في كفة، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله، فيدخل بها الجنة. أي كلمة عظيمة، أكثروا من التلفظ بها. وهذه الكلمة كما ترون تتكون من نفي وإثبات، نفي جميع المعبودات وإبطال جميع المعبودات من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. فقولنا لا إله هذا نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله وإبطال لها، إلا الله إثبات للعبادة لله وحده. ولهذا قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها النفي والإثبات. يجب أن نعرف هذا وأن نتحقق منه حينما ننطق بهذه الكلمة، فهي كلمة عظيمة لها قيمتها ووزنها عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكثر من التلفظ بها، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فهي شعار الإسلام، هي دعوة الرسل، هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم هذه الكلمة أيضا